تنقص ركن من أركان الصلاة يبطل الصلاة؟ والأمر لعلماء الأمة، إذ لا يمكن للمصطفى المختار صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا من الوحي، ولو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم قول الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أحق أن تخشاه كما قالت عائشة رضي الله عنها. إذن فالأمر لورثة الأنبياء من هم؟ علماء الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، ويسأل العلماء يوم القيامة عما يسأل فيه الأنبياء. من هنا كانت الآية وكأنه أخذ للعهد على علماء الأمة ألا يخفوا شيئا من التشريع، وألا يخشوا في الحق لومة لائم، وألا يهابوا سلطانا، وألا يعملوا من أجل الدين، وألا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وعليهم إبلاغ ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة، فإن النبي لم يورث درهما ولا دراهما ولا دينارا، ولكنه أورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس، وكانت الصحابة تتنافس في حراسته. وتروي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سهر ليلة في المدينة المنورة بعد الفجر، سهر ليلة وقال ليت أحد من أصحابي، أو ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، صوت سلاح، خشخشة سلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء بك يا سعد؟ قال يا رسول الله وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه بسلاح. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية أخرى ثم أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من قبة أدم كان يبيت فيها وقال انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله من الناس. ونزل جبريل يقول والله يعصمك من الناس، فصرف الحرس صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بالمشي أمامه، بعد أن كانوا يمشون خلفه أمرهم بالمشي أمامه وقال خلوا ظهري بالملائكة. والله يعصمك من الناس دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دليل هي وعد من الله أولا، وضمان وعد من الله بعصمة نبيه صلى الله عليه وسلم من أذى الناس فلا يقتل، هي وعد وهي ضمان، وفي نفس الوقت دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم إذ قد تحقق الوعد. وما كان لأحد يزعم أنه نبي أن يصرف الأحراس مدعيا أن من أرسله عاصم له، يخاف. وما كان لهذا الكاذب أن يتحقق له هذا الادعاء. أما وقد قالها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مخبرا عن وعد ربه له وصرف الحراس عنه، فذاك دليل بالغ على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، تحمل معنيين. المعنى الأول إن الله لا يهدي القوم الكافرين فيما أرادوه بك من قتل